إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنها رأس الأمر وعموده، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، ما من يوم يطلع علينا إلا ويرينا من عجائب الدهر وغرائب الزمان ما يجعل الحليم حيرانا. وما هذه الأحداث والوقائع التي نسمع عنها ونشاهدها، وما هذه التقلبات والحروب القائمة بين البشر، ما هو في الحقيقة إلا صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. وإن شئت قلت بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وإن أجملت قلت بين أتباع الوحي وأتباع الهوى. والله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق وأنزل إليهم الكتب وبعث إليهم الرسل والناس يعيشون في هذا الصراع، منذ أن أخرج أبونا آدم من الوطن الأم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا الصراع بدأ بحكمة الله عز وجل ويستمر أيضا بإذنه وحكمته. والمؤمن في هذا الصراع محسوب، لذا فهو يكابد ويجاهد ويصابر ويجالد لينال رضا الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. وكل عاقل لا ينكر أن ابتغاء رضا الله عز وجل لا ينال إلا بمخالفة أهل الجحيم واتباع سبيل أهل النعيم وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بما أوجباه من الأحكام والشرائع. التي بها سعادة الدنيا والآخرة، سعادة العاجل والآجل. ولسنا نبالغ، ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل ما حدث لأهل الإسلام من هوان وضعف إنما هو يرجع في حقيقة الأمر إلى تفريطهم وتقصيرهم في التمسك والاعتصام بما أمرهم الله عز وجل به من هذا الكتاب العظيم ومن سنة نبيه الكريم، وتهاونهم وتفريطهم واتجاههم إلى من ليس له هذا النور وهذه المشكاة فيأخذ منه وينهل منه ويرجع إليه ويحسب أنه على شيء وليس معه شيء، ولن يأتي بخير، ولن يحصل على حل لمشكلة أو خروج من أزمة أو كربة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أمته وهو الناصح الأمين، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى بما يقع في مستقبل الزمان، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستبتلى بالفرقة والتمزق والشتات والضياع أحيانا بسبب اتباعهم لهذه الأهواء وتركهم للوحي المنزل والرجوع إلى علمائهم الذين هم عقلاء الناس وفقهاءهم حين ألغوا دورهم في هذه الحياة وقزموا رسالتهم التي هي عبارة عن بحث الروح في الأجساد الهامدة والقلوب الميتة. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة أي أمته صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال: وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب إلى صاحبه، لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة المرحومة ستفترق إلى طوائف وجماعات وفرق وأحزاب، وتميل بها هذه الأهواء وتنحرف بها عن السبيل وعن طريق الحق، حتى شبه هذه الأمة بذاك الذي يصيبه والعياذ بالله الكلب الذي هو داء الكلاب، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا أصاب جسد صاحبه فأمرضه وأنهكه وربما أهلكه وقتله. وفي هذا إشارة إلا أن مصدر هؤلاء ورجوع هؤلاء في التلقي وفي التحاكم وفي الاحتكام إنما هو الأهواء، وليس هو شرع الله المطهر الذي قال الله عز وجل فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالحذر الحذر أيها المسلمون من الهوى. الهوى كما عرفه العلماء هو ميل الطبع إلى ما يلائمه وتعلقه بالشيء حتى يهيمن ويسيطر على قلبه. وهو ناتج كما يقول العلماء عن المحبة المفرطة للشيء. وقد يصل خاصة عند انعدام المقاومة إلى درجة الجنون وربما الموت، كما قال مفتون ليلى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالهوى بجميع أشكاله مذموم، ما ذكره الله عز وجل في كتابه إلا ذمه، وفي السنة كذلك إلا ما جاء مقيدا، كميل الإنسان وحبه إلى السنة وإلى أهلها وحب تعلمها وتعليمها ودعوة الناس إليها، كما جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالذي كان هواه وميله إلى هذه الشريعة، إلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فميله فهواه محمود وليس بمذموم. ولهذا قال بعض السلف: الهوى كمين لا يؤمن. وقال الإمام الشعبي إمام أهل الكوفة رحمه الله: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوي به إلى الدركات السحيقة، يهوي به إلى نار جهنم، يهوي به إلى الباطل ولا يرى من خلاله الحق. وخطورته تكمن في أنه يقود إلى اللذة الحاضرة دون فكر في العاقبة وفي مآلها، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا أو آجلا. فصاحب الهوى كما قال بعض العلماء كالطفل يهوى أو يميل إلى ما تهواه نفسه، وإن أداه ذلك إلى التلف لضعف ناهي العقل والدين والمروءة عنده. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أعلم أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. وهذا حال الناس الذين تنورت قلوبهم ونفوسهم بوحي الله عز وجل. كل الناس يحب الماء البارد، لا سيما لما يكون في حالة عطش وفي الحر الشديد. ولكن مثل هذا الإمام يقول: لو أعلم أن الماء البارد ينقص من مروءتي لما شربته. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن الله عز وجل لم يجعل طريقا إلى الجنة غير مخالفة الهوى، كما لم يجعل طريقا إلى النار غير متابعته، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى، ومن خطورة الأمر نجده جل وعلا أنه لم يتساهل مع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الخلق ضد أهل الأهواء وأهل الضلال والداعين إلى الكفر والفسوق، بل وجه له خطابا فصلا منذرا بوعيد ومبشرا بوعد. قال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كما أخبر سبحانه وتعالى أن كل من اتبع هواه أو هوى غيره فقد ضل عن سبيل الله. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا وعيد الله تعالى لنبي معصوم وخليفة، فكيف يكون وعيده لإنسان أو خليفة أو أمير أو حاكم غير معصوم. ثم ذكر في نفس الآية مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم، فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كما أخبر أيضا جل وعلا أن كل من اتبع هواه فقد طبع الله على قلبه، أي جعل غشاوة قلبه التي هي الران يعلو قلبه فيحجبه عن كل حق حتى ولو رآه. قال سبحانه وتعالى بل طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لما طبع على قلوبهم اتبعوا أهواءهم. وقال في شأن الناس في ذلك العصر لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه وأمانته، قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا هو الهوى، تراهم ينظرون إليك ويسمعون كلامك ويعرفون أن كلامك نابع من وحي الله عز وجل وأنه يعلو ولا يعلى عليه وأنه لا يتصادم مع الحقائق وأنه لا يختلف مع فطرة الإنسان وأنه حق وأنه صدق، ومع ذلك لم يروا صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقية المتوثلة في هديه عليه الصلاة والسلام ودعوته الناس إلى الخير والنجاة مما هم فيه من الغبن والظلام والضلال والكفر والعياذ بالله. قال وتراهم ينظرون إلي، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومما يزيد الأمر خطورة عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الوثن متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، بمنزلة عابد الوثن، فإن الهوى صنم ولكل عبد منا صنم في نفسه بحسب هواه. والله عز وجل إنما بعث رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده، وليس مراد الله سبحانه وتعالى كسر الأصنام المجسدة والتماثيل الظاهرة، بل المراد كسر هذه الأصنام التي هي في القلب. تأملوا قول الله عز وجل في قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم في ضلال مبين. أتراهم كيف أجابوا؟ قالوا أجئتنا بالحق أم كنت من اللاعبين؟ فانظروا كيف سول لهم الهوى تشبيه الحق باللعب. وهذا نراه اليوم في بعض الناس لما تقول له هذا حكم الله وهذه شريعة الله وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لا يطابق الواقع ولا يخدم المجتمع ولا يتناسق مع الأذواق وما إلى ذلك من الأعذار التي كما قيل هي أقبح من ذنب. فلا تعجبوا عباد الله إذا جعل الله سبحانه وتعالى متبع الهوى والمعرض عن الشرع بأنه قد اتخذ إلها غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، بل لا شك أنه في ضلال مبين إن لم ينقذه الله عز وجل من هذه الوحلة. ثم اعلموا رحمكم الله أن عز الأمة يبقى باتباعها وتمسكها بالوحي المعصوم، وإن ذهابها وزوالها وذهاب ريحها راجع إلى بطر الحبل الذي يربطهم بالسماء وانحرافهم عن منهج الحق. ولهذا لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما خاف عليها من الأهواء، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البزار والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، ثلاث خصال تهلك الناس وثلاث خصال تنجي الناس. فالمهلكات شح مطاع، بخل، وهذا من الهوى، شح مطاع يخاف الإنسان عن ماله حتى ولو أنفقه في وجوه الخير، فلا صدقة ولا زكاة ولا إسهام في مشروع خيري ولا رفع غبن عن إنسان وهو قد أتاه الله سبحانه وتعالى من المال والنعم الخير الكثير. والشح المطاع قد يكون عند الإنسان الذي عنده علم وعنده عقل وعنده حكمة فطره يبخل بها ولا يعلمها الناس. ثم قال وهوى المتبع، هذا من المهلكات هوى المتبع. ثم قال الخصلة الثالثة وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه هذا أيضا من الهوى، أن يصير الإنسان معجبا بنفسه ولا يرى لقول غيره سبيلا إن كان حقا. وقال أما المنجيات فهي أيضا ثلاث، تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، القصد في الغنى والفقر. ويرحم الله الإمام الشافعي كما نقل عنه الإمام البغوي في شرح السنة أنه قال، وهذه كلمة عظيمة، لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. وصدق رحمه الله، فإن الذنوب والمعاصي والكبائر والبدع والضلالات والأهواء لا يتوصل بها إلا بركوب قطار الأهواء الذي يجمع كل الشرور وأنواع الفساد. ورحم الله من قال إذا كنت تبغي الرشاد محضا في أمر دنياك والمعاد فخالف النفس في هواها إن الهوى جامع الفساد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعصمنا من شر الأهواء، وأن يوفقنا للتمسك بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبصرنا بأحكامه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، والشكر له على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وخلانه. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله، وجعل اتباعه مقابلا لما أنزله على رسوله، وقسم الناس إلى قسمين، أتباع الوحي وأتباع الهوى. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال كما في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقامه بين ربه سبحانه وتعالى في الدنيا وبين يديه في الآخرة فيتركها، يذكر مقام الله عز وجل فيتركها. ومما يزيدنا نفورا وبعدا من أصحاب الأهواء أن الله سبحانه وتعالى شبههم في القرآن بأخص الحيوانات صورة ومعنى، شبههم تارة بالكلب فقال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومرة شبههم بالحمر المستنفرة، الحمر التي ترعى في الغابات تفر من القسورة أي من الصائد أو من الأسد إذا جاءها، وقلب مرة أخرى صورهم إلى صور القردة والخنازير كما فعل باليهود، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يعلمون الحق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كانوا يتحايلون على الشرع، يتحايلون على الشرع ويقصونه بحيلهم حتى يظهر للدين، حتى يظهر للناس أن فعلهم هو عين الحق، وهذا من فرط اتباع الهوى، وهذا من فرط اتباع الهوى. ولهذا عباد الله إذا كان صاحب الهوى بمثل هذه الصورة البشعة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وبهذه المنزلة المنحطة فليس أهلا لأن يطاع، بل ولا أن يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته. أما عزله عن الإمامة فقد قال الله عز وجل لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما. وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. أما عزله عن الإمامة، أما النهي عن طاعته، فإن الله عز وجل قال لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والفرط هو المضيع، أي من التضييع، وكان أمره فرطا. والحق عباد الله أن الهوى شر في كل الأحوال، ما خالط شيئا ولا دخله إلا أفسده. قال العلماء: إذا دخل الهوى في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة وصار من جملة أهل الهوى. إن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة. وإذا وقع في الحكم أخرج صاحبه عن الحكم بالحق وصده عن السبيل. وإذا وقع في القسمة خرجت على أن تكون قسمة العدل إلى قسمة الجور. وإن وقع في الولاية والعزل أخرجت صاحبها إلى خيانة الله وخيانة المسلمين حين يولي بهواه ويعزل بهواه. وإن وقع الهوى في العبادة خرجت على أن تكون عبادة شرعية. والحال أنه ما دخل شيئا أو خالطه إلا أفسده. عباد الله، أهل الأهواء في زماننا كثر، وأهل الحق معدودون ومغمورون، فلا ينبغي أن نغتر بهم ولا ببهرجتهم وصراخهم ودعوتهم الناس إلى أفكارهم البليدة ومناهجهم المنحرفة. فكل من أعرض عن دين الله عز وجل كلية وزهد في شريعته وجعل العلمنة أو اللائكية سبيلا إلى الرقي والازدهار فهذا من جملة أهل الأهواء. كل من انتسب إلى الإسلام ولم يأخذ منه إلا ما يوافق طبعه ويلائم هواه ولم يحكم شريعة الله في مجالات الحياة الأخرى فهو من جملة أهل الأهواء. كل من ادعى أنه من أهل العلم والفتوى ثم جاء إلى النصوص فأولها ولو أعناقها فهو أيضا من جملة أهل الأهواء. كل من دعي لتحكيم شرع الله في قضية خاصة أو عامة فأبى فهو من جملة أهل الأهواء. كل من عرف الحق وأبصره ولكن تعالى عليه وعطله وقال هذا لا يعنيني فهو من جملة أهل الأهواء. فكل هذه الصفات التي ذكرتها وغيرها كثير وبعضها منتشر في الطوائف الموجودة في مثل هذا العصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. وشرهم الروافض والخوارج وعباد القبور والأضرحة، فليحذر الإنسان أن يغتر بمثل هؤلاء ولا أن يلين إليهم بسماع أو طلب نصح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل ماذا يفعل؟ فلينظر هل هو من الذاكرين أم من أهل الغفلة، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرطا لم يقتدي به ولم يتبعه لأنه يقوده إلى الهلاك. وأعظم بها من كلمة ونصيحة أسدى بها هذا الإمام. فلنتشبث عباد الله ولنتعلق بهدي الكتاب والسنة، ولا يؤخذ هذا إلا على أيدي العلماء الراسخين والدعاة الهداة الربانيين الأحياء منهم والأموات، نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي ونذر، في كل ما نقول ونفعل، في كل قضاء، في كل تحاكم، لأن هذا هو الأصل في الإيمان، أن تنقاد وأن تستسلم لشرع الله عز وجل. وإن جبنت أو تأخرت أو لم تعمل فاسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يهب لك قلبا يقظا وإيمانا راسخا حتى تعود إلى رشدك وتتوب من معصيتك، ويوفقك الله سبحانه وتعالى إلى العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لأمة الإسلام مجدها الساطع ومجدها الضائع، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.